بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم بالاجتماع الثاني من سلسلة اجتماعات المايكروسوفت أوفيس وورد، طبعا الدورة المقامة من قبل جمعية السراج العراقية للمكفوفين. احنا بالاجتماع الأول أخذنا مقدمات تخص الوورد، تعرفنا على الإصدار المستخدم واللغة و أوليات عن البرنامج من بوابة الفتح، طرق الفتح، قلنا ممكن فتحة من الران، ممكن فتحة من كافة البرامج، وممكن انفتحة كذلك من البحث، انه نبحث بالقائمة ابدأ عن الوورد وراح يجينا الوورد. كذلك قلنا امور تخص القراءة بشكل سريع، وأمور تخص التحديد، أخذنا قراءة الصفحة، قراءة الفقرة، قراءة الجملة، قراءة السطر، قراءة كامل المستند، وأخذنا بالنسبة للتحديد أيضا تحديد كل ما ذكر، وتحديد المتباعد دخل نبي، وأخذنا اختصاره كنا F8 كل ما نزيد ضغطاتها، مثلا مرة تنسخ السطر او تقوم مقام الشيفت، اذا نضغطها اكثر تنسخ كلمة، تنسخ جملة، تنسخ صفحة، ممكن تنسخ النص كاملا. زين، واخذنا امور متفرقة مبدئية عن برنامج الوورد. طبعا المحاضرة الاولى كانت تمهيد، اللي نذكر بيها اكثر كانت عرف الناس اللي كانت موجودة. اليوم تقريبا نريد نقول انه نبدي الشغل الاحترافي، اللي قد يكون بعضنا ما يعرف بعض المعلومات اللي تنذكر، البعض الاخر ممكن يزودنا بمعلومات على المعلومات اللي تنذكر، فارجو التركيز ويانا بالمحاضرة اللي تخص اليوم. طبعا مبدئيا انا راح افتح ملف وورد فارغ. الوورد. يعني نضغط على بلانك دوكيمنت حتى تفتح لنا مستند جديد. جيد. بالبداية بس أحب أجاوب على سؤالين وصلت من الاجتماع اللي راح. بعد ما طبعا هذا التلخيص كله كان جواب على عن أسئلة الناس اللي ما قدرت تحضر، الناس اللي حضرت وكان الصوت عندها مو واضح. أما بالنسبة لي سؤال إجا إنه أنا فاتح ملف وورد، شلون أفتح ملف ثاني؟ أنا فاتح ملف فارغ أو فاتح ملف دا أقرأ، إذا أفتح ملف ثاني فارغ كل سهولة ممكن أنا في أي ملف وورد أضغط كنترول مع الN الألف المقصورة، خلاص فتح لي مستند فارغ جديد انا ممكن اتحكم به. جيد. كنترول F4 يغلق المستند اللي انا بيه، كنترول F6 ينقلني بين المستندات الوورد المفتوحة. اكو واحد يقول انا ممكن اتنقل بالالتو تاب، ممكن جدا، بس التنقل بالالتو تاب راح يوديك على كل نوافذ الكمبيوتر المفتوحة. كنترول F6 راح ينقلك بين ملفات الوورد المفتوحة بس. زين، استكمال المحاضرة اللي راحت بعض أمور التعديل، خلي نشوفها. نكتب مثلا بهذا المستند الفارغ، نكتب أي شيء مثلا كتبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد، أرجو أن يكون صوت قارئ الشاشة واضح وصوتي واضح. الآن أنا أريد كتبت بسم الله الرحمن الرحيم، وراح أخلي أصبعي على الهوم حتى أكون على أول حرف من الجملة اللي هو الباء. زين، أنا أريد أحذف، عندي كلمة بسم أريد أحذفها. واحد يجي يقول أنا ببساطة ممكن أحدد حرف حرف مثل ما أخذنا، زين، شفت وأسهم وأحذف اللي أريده. أقول لك ممكن، بس أنا أريد أخذ السرعة. زين، أريد أحذف كلمة قد تكون الكلمة هذه طويلة. زين، فأنا أريد أحذفها. ممكن استخدم الاختصار بعد ما اتاكد انه انا واقف على اول حرف، اضغط كنترول ديليت، اخلي اصبعي على الكنترول واضغط مفتاح الديليت، راح يحذف لي الكلمه الحاليه اللي انا عليها اللي هي حاليا باسم. زين، كنترول ديليت راح يحذف الكلمه هذه. اضغط كنترول ديليت واسمع سمعنا، قال الله، اذا انحذف باسم. وراح اصعد وانزل حتى تشوفون الله الرحمن الرحيم، راحت كنترول ديليت انحذفت. زين جيد، خلينا نعدي الله لفظ الجلاله. زين، وقفنا على الالف مال الرحمن. زين، اريد احذف لفظ الجلاله المكتوب، يعني هسه احنا قلنا كنترول ديليت يحذف الكلمه الحاليه، اختصار ايضا يحذف الكلمه السابقه اللي هو شنو؟ الكنترول باك سبيس. الكنترول باك سبيس يحذف الكلمه السابقه. نشوف، انا حاليا واقف على اول حرف من كلمه الرحمن اللي يكون قبل لفظ الجلاله، وخلينا نحذف مثلا اسم لفظ الجلاله. نشوف شنو صار. الرحمن الرحيم، راح ارجح بالكنترول وزت بخاصيه الريدو. رجعت، وهذه خاصية الريدو، وإن شاء الله نتعرف عليها باختصار أو بالتفصيل، شيء من التفصيل بنهاية المحاضرة أو نهاية التسجيل هذا. جيد، أريد أغلق الملف هذا وأروح أفتح كتاب حتى نتعرف على أمور أخرى أثناء القراءة. مثلا شوف كتاب حلو بالنسبة لي. لماذا كرة القدم؟ جيد، هذا كتاب جاهز لي التطبيق اللي هو كتاب الكابتن القدير أيمن جادة، كتاب لماذا كرة القدم. زين، نروح كم صفحة حتى نخلص من الفهرس. كنا نتنقل بين الصفحات بالكنترول بيج أب بيج داون. مثلا احنا حاليا صرنا بصفحة 44. زين، جاني سؤال يقول انت سولفت التنقل بين الأسطر، بين الفقرات، بين الشاشات، بين الصفحات، ما سولفت ان التنقل بين الجمل شلون يكون؟ التنقل بين الجمل يكون بالألت والسهم الأعلى والأسفل. يعني الآن أنا على هذا السطر، خسارته أمام المجر. خسارته أمام المجر، راح أكون بالهوم، وراح حتى أكون على أول حرف اللي هو اللام، وراح أتحرك بالأسهم بالألت، أضغط على الألت، أثبت الصبع عليها وأضغط السهم الأسفل. فرغم تقدمنا في مسألة الشوط الثاني بهدف، إلا أننا خرجت خاسرة 1/2. أصعد بالسهم الأعلى وأصبع على الألت. هذه جملة أخرى. زين، هذا فيما يخص التنقل بين الجمل. جيد، هسه احنا عرفنا شيء من القراءة التقليدية، سواء احنا كنا نعرف هذه المعلومات او ما كنا نعرفها. الان نريد نسأل انه الـ NVDA يوفر انماط من القراءة الاخرى، وانا دائما اشوف تساؤلات انه شنو الافضل بالاوفيس، الـ NVDA او الجاوز. الجاوز بإمكانيات رهيبة جدا، عظيمة بالأوفيس، بس الـ NVDA بعد يعني مو قليل. زين، خصوصا التحديثات الأخيرة كلش صار يهتم بموضوع الأوفيس ما أوفيس. زين، أنا الآن أتنقل، وإذا أريد أروح كون أوصل الصفحة أكتب رقم الصفحة، وإذا أريد أدور على عنوان كون أدور العناوين. زين، إذا أريد أدور على رابط داخل الملف، وإن شاء الله راح نعرف إرفاق الروابط وغيرها بالاجتماعات الجاية أكون أدور عليه، لا أنا أريد مزيد من الاختصار. الـ NVDA يوفر لي هيك شيء؟ الـ NVDA قال لك إيه موجود، أنت ممكن تقرأ من خلال نمط التصفح اللي هو البراوز مود. البراوز مود يطلعك من وضع التعديل، هسه أنت قادر على القراءة وشنو والتعديل، تحذف تكتب تنسخ تلصق. جيد، النمط التصفح يخليك كأنما أنت تتعامل مع صفحة إنترنت داخل ملف الوورد. زين، وقابلة للقراءة غير قابلة لشنو؟ للتعديل. كذلك شنو بعد؟ نمط التصفح زين يتناسب مع الملفات المنسقة. يعني اكو كتاب تاخذه انت من مؤلفة مهتم بيه، نخلي له عناوين وراح نعرف شلون نضيف عناوين، نخلي له روابط تودي الصفحات، روابط تودي الانترنت، روابط تودي لمناهج مراجع كذا زين. وهذا ايضا راح نتعرف عليه. اكو كتب نخلي لها صور، اكو كتب نخلي لها جداول وما الى ذلك زين. فانا اليوم اريد اتعامل بهذا الكتاب، لانه هذا الكتاب الكابتن ايمن منسقه باحترافيه عاليه جدا. نمط التصفح حتى افعله وحتى الغي تفعيله اضغط على الان في دي اي مع المسافه، اثبت صبع على الان في دي اي، اضغط مسافه يتفعل نمط التصفح، اضغط ان في دي اي مع المسافه يلغي تفعيل نمط التصفح اللي هو البراوز مود بالاصطلاح الانجليزي. خلينا نضغط على الان في دي اي والمسافه ونشوف شو يصير. انا حاليا في بدايه الكتاب، سمعنا هذا الصوت، اشتغلنا نمط التصفح. الان شنو الفرق؟ اولا انت متحرك راح تشوف سرعتك شوي او الحركه شوي اسرع. ثانيا الكتاب هذا اللي قدامي مكون اكثر من 100 او 200 صفحه، قد يجي كتاب 600 صفحه، قد يجي كتاب 70 صفحه. فهنا يوفر لك يسر بالتعامل مع العناوين، انه انا اروح لعنوان انا اريد اقراه بسرعه زين، كانما انا بصفحه انترنت اضغط الالف او الاتش ينقلني بين عناوين الملف، اضغط من 1 إلى 6 يوديني مستوى العنوان الاول، مستوى العنوان الثاني، مستوى العنوان السادس حسب العنوان اللي انا اريده. مثلا راح اضغط بالالف هذا عنوان فارق مع الغلاف. بعد مقدمة الكتاب ضربة البداية زين، هذا عنوان. بعد الفصل الأول المجنونة التي يحبها العقلاء هيرينغ لابوان، هذا عنوان جيد. أريد أرجع للعنوان اللي قبله، أضغط شيفت ألف كأنما صفحة إنترنت طبيعية. مقدمة الكتاب ضربة البداية هيرينغ لابوان، شيفت ألف رجعني للعنوان اللي كان قبل اللي كنا به. أروح للعنوان بعد ألف. الفصل الأول المجنونة التي يحبها العقلاء جيد جدا، هذا عنوان أيضا رحت له بالألف زين. أنا رحت العنوان وخلاص أريد أتصفح بي، أريد أقرأ هذا العنوان، أنزل بالسهم طبيعي. قال لي العنوان هذا مستوى رقم 1 وقال لي اسم العنوان، أمشي بالسهم. لدي واحد من أصدقائي أحسبه من العاقلين متوازن في حياته، يهوي أشياء كثيرة أهمها كرة القدم فهو فيها زين. هو أنزل يبقى يقرأ لي إلى ما شاء الله وشئت زين. هذا فيما يخص العناوين، خليه يتنقل بالأرقام مثلا، خلينا نشوف مستوى العناوين. 1 بعد 1 بعد 1 خلينا ندوس 4 مثلا أو 5 نفس الشيء، يبقى ينقلني بين العناوين اللي أنا أريد. بس كون ننتبه إنه أحيانا الانفيديا يعلق بالبراوز مود، بس شوي نعطي صبر حتى شنو يرجع زين. هذا فيما يخص اللي هو العناوين زين. ممكن يكون الكتاب بي روابط، شلون أروح للروابط؟ أدوس نون طبيعي. لماذا كرة القدم؟ هذا رابط لينك، لماذا كرة القدم؟ بعد لماذا كرة القدم؟ بعد إهداء، هذا إهداء صار عاشق الرابط. مقدمة الكتاب ضربة البداية، أهم صار عاشق الرابط زين. مقدمة الكتاب ضربة البداية، بعد الفصل الأول المجنونة التي يحبها العقلاء، بعد الفصل الثاني من الذي اخترعها، بعد الفصل الثالث محطات هامة في تاريخ كرة القدم، بعد هاي كلها جاي تنقل بين الرابط. الفصل الرابع الحزب الأكبر في العالم زين. مثل أضغط إنتر أنزل بالسهم. الفصل الرابع شوف وداني قبل للرابط اللي أنا رحت له، وداني على عنواني اللي هو صاير صفحة 29. أنا كنت وين؟ كنت بصفحة 1 يمكن، لأن صايد كنترول هوم. الحزب الأكبر في العالم، ثمة أسئلة في عالم، وقام يقرأ لي جيد. ممكن يكون الكتاب بجداول زين، نعرف احنا اختصار الانترنت للتنقل بين الجداول شنو؟ حرف الفاء. بس هذا الكتاب ما بي جداول. ايش قال لي؟ قال لي no next table، ماكو جدول. جيد، يمكن الكتاب هذا يكون بيه صور جرافيك، فهذه الصور او الجرافيك شلون اروح له؟ اروح له باللام. 2222 هاي الصورة JPG. هاي هم الصورة، أنا دعت نقل باللام. زين، كذلك بعد شنو يوفر لي البراوز مود؟ مثلا ممكن أنا أستخدم تجميعة الروابط أو تجميعة العناوين أو تجميعة الصور أو اللي أريده بنفس الحركة اللي إحنا نسويها بالNVDA. بنستخدم الانترنت اللي هي اللي هي نضغط الكنترول مع الاف 7. زين، اذا ضغطنا كنترول اف 7 جاب لي التجميعه. زين، ارجع شيفت تاب 51 elements. بعد تايب شنو اللي تريده، النوع اللي تريده. اذا بالعربي يقول لك نوع، بالانجليزي يقول لك تايب. العنصر اللي انت تريده هو افتراضيا واقف على الهيدنجز او العناوين، انزل بالسهم لينكس روابط ممكن. 60 elements. زين، ممكن ابقى اتحرك بالاسهم، يجيب لي مثلا يجيب لي صور جرافيك، يجيب لي اخطاء املائيه. هذا كله ممكن انا اجمع شنو فيما يخص القراءه باللي هو البراوز مود. جيد جدا، هذه ايضا ممكن تفيدني بالقراءه واخذ سرعه للقراءه. ان شاء الله فهمنا فكره النمط التصفع او البراوز مود، او احنا شلون ممكن نسرع القراءه. فهذا ممكن راح يفيد يعني الناس اللي تقرا كتب هي مبوبه او منسقه. اريد افتح الوورد حتى ناخذ في بعض الامور. أعرف أن المادة شوي ممكن تكون ثقيلة على البعض، بس إحنا مقيدين بمحاضرة ومحاضرات ولازم نكمل يعني على الوقت. هذا الوورد. زين. جيد. أريد أراويكم فد ميزة حلوة قد تكون لهواي ناس، اللي هي ميزة مثلا تفيد اكثر شيء الباحثين او المدرسين او المشتغلين بالتدريس. انا اليوم عندي اسماء طلبه، زين، احتاج اكتبهم في عدد من المرات. مثلا اليوم احتاج اكتبهم باتشر كذا كذا. زين، ممكن عادي اجيب اسم اسم وارجع اكتبه وكذا، او انسخهم ملف او اجيب النسخ اللي نسخته وارجع الصقه وكذا. بس هذا الكلام يعني شوي بنوع من التعقيد ونوع من عدم المنطقية. أنا ممكن الوورد يضيف لي خاصية اللي هي اسمها البولدن بلوك. البولدن بلوك ممكن يخليني أكتب نص مرة واحدة، وهذا النص المرة واحدة أستدعي بخطوة بسيطة إيش وقت ما أريد يكون موجود على الشاشة. جيد، يعني تقريبا مثل اللي احنا نسويه بالايفون، بعض الناس يسووه انه واحد يخلي ايميله وبعدين يكتب حرفين مثل انجليزيات كذا يكمل له كتابة الايميل مالته. ارجو ان تكون الفكرة واضحة، بس ان شاء الله توضح بالتطبيق اكثر. يعني راح اكتب اسماء بعض من الشباب الموجودين هنا. مثلا خلينا نكتب عثمان. جيد، خلينا نكتب بعد احمد عمار العزو تمايز على علينا. يوسف. زين، حسن. زين، كتبت عدة اسماء. ذولا ذولا موجودين هنا. محمد. زين، ذولا موجودين هنا بدورة الوورد. زين، احنا اسماءنا متدربين في دورة الوورد. هذه الاسماء انا احتاج اكتبها اكثر من مرة، فانا كتبتها راح اسوي فد حركة بحيث يكون ايش وقت ما اريد، اليوم، باكر، بعد سنة، بعد شهر، افتح ملف احتاج استدعي هذه الاسماء او استدعي هذا النص. زين، يجي هذا النص بخطوة بسيطة. طبعا انا طبقت هسه على نص صغير يعني من باب التجربة. انت ممكن تستدعي كتاب بهذه الطريقة، ممكن تستدعي مجلة، ممكن تكتب اللي تريده انت. زين، هذه الاسماء راح احددها. مثل هذا الحرف الاول من عثمان اللي هو عين، وقفت عليه راح اضغط شيفت وانزل بالسهم الاسفل. حددتهم دول كلهم، جيد. راح اضغط Alt F3، Alt F3. جيد، جاب لي Create a new building block وجاب لي النيم، انه انت شو تريد تسمي هذا البلدن بلوك اللي انت جاي تسويه. زين، وهو كتب لي عثمان. ليش؟ لانه انا كتبته اول واحد، فافترض انه انا راح اسميه عثمان. بس راح امسحه واكتب واكتب متدربين واضغط انتر. زين، جيد، كتبت متدربين، ضغط انتر. هسه المفروض هو حفظه، راح اطلع من الملف هذا كله اغلقه. قال لي سيف، راح اقول له نوت دونت سيف. جيد، طلع سد الوورد تماما. بس قبل انه ارجع افتح الوورد ايضا انبه على سالفة النسخ اللي تكون اقدم من النسخة اللي عندي اللي حسينا عليها اللي هي 365. ممكن تجيب لك اذا سويت البولدن بلوك وسديت الوورد، ممكن يجيب لك رسالة يقول لك يابا انه انت سويت بولدن بلوك جديد تريد حفظه إلك. فإذا جاب لك رسالة تخص البولدن بلوك كنت تسوي له سيف. بال365 لا، قام هو يحفظه بشكل مباشر بدون ما يسألك إنه أنت تريد حفظه أو ما تحفظه. هو أساسا إن على التعديلات الأسماء اللي كتبتها تريد تحفظها بملف؟ قلت له لا. هذا الوورد. بلانك دوكيمنت. هذا مستند فارغ، شوفوا خاف تقولون بي ما بي، كل شيء ما بي. زين، راح اكتب مثلا اسماء. هسه كتبت اسماء، واذا استدعي هذا النص راح اكتب. انا قبل شوي كتبت متدربين، متدربين. زين، هسه انا اذا ابقى اكتب وراح يكتب طبيعي نص، ما يعتبره انه انا دا استدعي البلدن بلوك. بس بما انه انا كتبت متدربين اللي هو اسم البلدن بلوك، حتى اقول له انه انا اذا استدعي راح اضغط اف 3. ضغط اف 3 راح انزل اصعد. محمد، شوف، حسن، عمر، يوسف، عمار، احمد، اسماء عثمان. زين، عثمان وكمل. هذه الخصيصة جميلة جدا وجبارة صراحة، فممكن الناس تستفيد منها، خصوصا اللي مثل ما قلت المشتغلين بتدريس ما تدريس. جيت حتى طول الدرس احاول اختصر بعض الامور، ان شاء الله الله يعيننا. بس زين، احنا نريد نعرج على قائمة الملف بس نشوفها ونشوف طريقة التنقل بها، لأنه الوورد بالإصدارات اللي أعتقد من 2010 وراح ورايح أجب قائمة جديدة، نفس القائمة اللي أجت بها مايكروسوفت من ويندوز 8 ورايح اللي هي قائمة الريبن. زين، قبل كانت قوائم فرعية وكذا. زين، الريبن غيرت شكل القوائم اللي هي صيحوا لها قائمة ملف، قائمة Alt وكذا. بالنسبة لمستخدمين جاوز ممكن يكون عندهم الموضوع سلس. زين، لأنه عندهم شيء اسمه Visual Ribbon. الVisual Ribbon هذا يخلي لك القوائم كلها على شكل قائمة فرعية وتتنقل بها بسلاسة. بس هنا بالNVDA كذلك ان شاء الله راح نحكي بطرق تخلينا نتنقل بيها بسلاسه. زين، أنا فاتح ملف فارغ، راح أضغط Alt حتى أفتح قائمة ملف. فتحت قائمة ملف وقال لي ribbon وقال لي home وقال لي 2 of 10، يعني بيها 10 عناصر. زين، هذه العشر عناصر هي قوائم رئيسية، يعني يصيحوا لها الهوم ريبن. اكو عندنا اللور ريبن، زين، اللي هي تكون قوائم فرعية، واكو عندنا قوائم فرعية ايضا داخل هذه القوائم الفرعية، وهنا تلخص قوة الوورد وحجمه وكبره. يعني زين، هسه انا عندي هذا الهوم، اذا تنقل بين كل مكونات الهوم ممكن بالتاب. انا الان متوقف على قائمة كبيرة فرعية اللي هي اسمها هوم، زين، قبل ما اتنقل بها بالتاب اريد اروح للقائمة اللي بعدها مثل الانسرت، اتنقل بالسهم الايمن انسرت وقال لي انه هي 3 من 10. بعد سهم ايمن ديزاين اللي هو التصميم، مثلا بعد layout اللي هو التخطيط، انا جاي اتنقل بالسهم الايمن references اللي هي المراجع mailing اللي هي تقريبا المراسلات، ما مراسلات review بعد review اللي هي العرض الhelp اللي هي المساعد. جيد، بعد رجعنا على المستند. اذا قلنا هسه نتنقل بين القوائم الرئيسيه بعد ما نضغط Alt بالسهمين الايمن والايسر. زين، مثل انا دشت Alt ووقفت على، هرجع بالسهم الايسر ووقف على الهوم، ممكن اتنقل بين كل محتويات الهوم بالتاب. هذه الفليب بورد هسه راح نتعامل وياها بعدين. نقل بالتاب. هذه اللي هي تخص بطبع التنسيق. الاوفيس كليب بورد هسه راح نشوفها. وهذه مكونات الخط. زين، دا يجيبها واحدة ورا واحدة بالتاب. طبعا ان شاء الله الخط وخصائص الخط وكذا راح يكون بشرحها الأستاذ يوسف العزو بالمحاضرة اللي تتبع هذه، فما راح نتعرض لها، ما نحركها عليك يا يوسف. نقل بالتاب، هذا اللي يخص مسح التنسيق. زين، أنا أريد أوصل لمرحلة معينة. وصلت للباراجراف اللي هي الفقرات. إذن أنا توجب علي إنه حتى أوصل للفقرات أضغط Alt وأتحرك بالسهم الأيمن، لقيت الهوم، ومن الهوم ضغط التاب هواي حتى شنو، حتى وصلت للفقرات، وهذا أمر مزعج. زين، أنا أخذتها كتنقل رئيسي، لا أنا أريد أوصل للفقرات بسهولة. ممكن أقول لك ممكن، رجعنا ضغطنا Alt. احنا اللي كنا نسوي شنو، اللي كنا نسوي ببساطة انه احنا كنا نضغط الالت ورحنا على الهوم او رحنا على اي قائمة احنا نريدها ومشينا بالتاب. فاحنا قلنا اكو داخل هذه القائمة الكبيرة قائمة فرعية وداخل هذه القائمة قوائم فرعية، فقام يجيبناها بالتسلسل. زين، وقام يجيب كل المكونات. زين، انا راح اتنقل بين القوائم الفرعية بس، أرجو أن تكون الفكرة واضحة. مثلا الخط راح أروح بس للخط، إذا عجبني الخط أكمل، إذا ما عجبني الخط أكمل على الفقرات بسرعة. زين، وهكذا. فأنا بعد ما وقفت على الهوم راح أخلي صبعي على الكنترول وراح أتنقل بالأسهم أيمن وأيسر، راح ينقلني بين اللي هي هنا القوائم الفرعية مالتها، نقدر نقول هذه الكليب بورد. زين، اللي مشينا بالتاب ولقينا بيست وكات وكابي وكذا، اذا عاجبني اكمل بيها اكمل بالتاب. بعد خلي اضغط كنترول سهم ايمن شنو يجيب فونت بعد باراجراف. شفتوا الفرق؟ مشينا شقد قبل شوية ومشينا شقد هسه. فهذه الفكرة ارجو ان تكون واضحة. بالاضافة الى انه هي هذه لها اختصارات، لها اختصارات اقصد انه القوائم الرئيسية الهوم مثلا الديزاين مثلا اذا اضغط اذا اضغط Alt H وداني الهوم مباشرة، اضغط Alt D وين راح يوديني؟ شوي ثقيل. LD هو المفروض يوديني لديزاين. زين Alt M المفروض يوديني للميلينج. زين هذا الميلينج وداني بالAlt M. Alt R وداني للريفيو. زين Alt N وداني للانسيرت. Alt S references Microsoft. Alt I references selected 6 of 10. زين وهكذا هي كل قائمه من ذني لها اختصار معين. الساعة ايش قصار لنا؟ 11 صباحا و43 دقيقة مين؟ زين ناخذ بعد كم شغلة تحملونا شوي حتى نلحق نعطيكم اكثر استفادة. زين انا اريد اتعامل مع نسخ ولصق ما دام احنا جينا على التعديل وال وكتبنا وكذا. انا هذه الدوره ما اريد احكي بها انه شلون اكتب وشلون انتهي من السطر، لان احنا نعرف نكتب ونعرف نسوي سطر جديد بالانتر ونعرف نسوي صفحه فارغه بالكنترول انتر. زين هذه زين فاحنا نريد ناخذ امور اقوى من هاي شوي. نرجع نفتح كتاب الكابتن ايمن. ناخذ مال الكتب فنرجع نفتحها. الكتب لا ميم ألف لماذا جيد. Opening word Microsoft Word document multi-line blank. زين فتحنا. أريد تلاحظوا وياي مسألة اللي هي مسألة تنسيق الكلمات. احنا قلنا تنسيق الكلمات وتنسيق الخط وكذا راح يستعرض الاستاذ يوسف العزو. زين انا افضل انه اعوف هذه الفقرة وان شاء الله استعرضها بعدين حتى تكون واضحة من ياخذ لنا الخط ما خط الاستاذ يوسف. افضل انه استعرض غير شيء. احب استعرض الان شيء اسمه أوفيس كليب بورد، شيء من الأمور القوية جدا والرائعة بما أنه احنا أجلنا مسألة اللصق وخيارات اللصق وكذا والنسخ. زين مثلا أنا عندي الأوفيس يوفر لي هذه الذاكرة أو الحافظة الداخلية اللي هو صحيح لها أوفيس كليب بورد. هذه الأوفيس كليب بورد تحتفظ لي بآخر 24 نص أنا نسخته داخل الوورد. يعني أنا جاي أقرأ كتاب معين تعجبني منه اقتباسات، تعجبني منه معلومات مثل أي دخليها بالبحث، تعجبني منه مصادر مراجع كذا، أنسخه أنسخ مرة 2 3 10. هذه الأوفيس كليب بورد راح تخليني احتفظ بهذه كلها وبعدين اقدر الصقها من اريد، يعني حتى يكون الموضوع اوضح راح نطبقها. احنا اولا الاوفيس كليب بورد هي الان مخفية مبدئيا، اذا اريد اظهرها راح اضغط Alt، خليك وياي Alt H F O، زين Alt H F O او Alt F H O، يعني Alt باء ألف خاء، ثبت أصبعي على ال Alt باء وراح أضغط H خاء، خلص هو ما سوى شيء، بس هو المفروض جاب ال Office Clip Board. نتأكد زين. إذا ما جت تبي الاختصار هذا مرات أحيانا يشكل، فأضغط Alt Home بعد حرك بالتاب Office Clipboard، أضغط Enter، خلاص هي إجت الآن. زين، فبالاختصار اللي قلنا Alt F H O أو بالطريقة Alt وبعدين أروح للهوم وأتحرك إلى أن ألقى Office Clipboard وأضغط عليها Enter. زين، هسا خلينا نمشي بهذا الكتاب ونشوف شنو ننسخ. زين، خلينا ننسخ هذا النص بما أننا نحب مانشستر يعني. أو ننسخ ننسخ هذا المكان دعت فندق بيرونو في طرف مدينة ميلانو الإيطالية وزمان صلفيلا، هو نسخ بالكنترول سي طبيعي. خلي أكمل أروح المكان بعد غيره. وهناك اللاعب النجمي، خلي أنسخ هذا النص بعد محبيه سواء على بوست كابيت، خلي أروح بعد أنسخ نص كلمة من أحد أولئك أبكاف، كلمة من أحد، خلي أنسخ هذا الفصل، خلي انسخ هذا عنوان الفصل. الفصل السابع كوبي تو كليبورد. زين، هسه انا نسخت عدة امور، انت لك حق تنسخ لحد 24. زين، نسخنا نسخ لننزل نهاية الكتاب مثلا، اريد انزل لنهاية الكتاب اضغط كنترول هوم. هذا 489، خلص سوينا بقى الصفحة فارغة. سوينا 490، بعد وحدة. بعد وحدة. هسه أنا هذه العناصر اللي لصقتها سواء في نفس هذا الملف أو أفتح ملف ثاني على شرط إنه ما أغلق. زين، ما أغلق الوورد، يعني إذا أغلق الوورد تروح في هذا الملف او افتح ملف ثاني مع بقاء الملف هذا شنو مفتوح حتى اظهر الاوفيس كليب بورد. اضغط F6، طبعا F6 بها امور نشوفها بعدين. شنو قال؟ قال paste all، لصق الكل. مجرد انه اضغط انتر شكو نص نسخته راح ينسق لي منا ويكمل. زين، اضغط tab clear all، انه احذف الكل، حذف الكل. مجرد اضغط انتر راح يحذف لي كل اللي انا نسخته. الفصل السابع قال لي الفصل السابع وقال لي واحد من اربعة، one of four، معناها انا ناسخ اربع امور تنقل بيناتها بالسهم الايمن او الاسفل. كلمة من احد اولئك النجوم رغم ان هذه هم نسخناها. بعد على مستوى بعد المكان دعت فندق بيرونو في طرف مدينة ميلان. زين، خلي نفترض انه هذا انا اريد ألصقه. زين مجرد انا اوقف عليه اضغط انتر مايكروسوفت خلي انزل نسخ لي النص اللي انا او لصقه اللي انا لصقته. زين خلي نسوي فراغات بعد ونسخ لنا فد نص ثاني او نسخ فد نص ثاني من اللي احنا نسخناه. paste all او شو رايكم نسخها كلها يلا انتر مايكروسوفت وورد تنزل كلمه من احد محبيه سواء المكان براك براك شوفوا كل اللي احنا كل اللي احنا نسخناه اجى هنا. زين هذا فيما يخص الاوفيس كليب بورد. ايضا ممكن يستفادون منه الباحثين او القراء او اللي يردون يعلقون على امور معينة. طبعا انا راح اتوقف لهذا الحد. الامور اللي تخص التحرير الاخرى ناخذها بعد انه ناخذ الخط والكتابة وهذه الامور لان تتعلق بها. ارجو انه انتم استفاديتوا ولو شيء قليل من الطرح هذا وارجو لكم التوفيق ان شاء الله تعالى. السلام عليكم.